وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في دروس الفقه عند الحديث عن المواضع المنهية عن الصلاة فيها، المواضع المنهية عن الصلاة فيها. قال: ورد النهي عن الصلاة في المواضع الآتية. ورد النهي عن الصلاة في المواضع الآتية: الموضع الأول الصلاة في المقبرة، أو الموضع من المواضع المنهي عن الصلاة فيها الصلاة في المقبرة. روى مسلم في صحيحه والإمام أحمد والنسائي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وعند أحمد ومسلم عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. قالوا عندهما أيضا، أي عند البخاري ومسلم، عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، يعني قبل أن يموت بخمس ليالٍ، يقول صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. إذن هذه بعض الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من اتخاذ القبور مساجد. والعلة في ذلك، العلة في النهي عن اتخاذ القبور مساجد يعني الصلاة عند القبور، العلة في ذلك ما تؤدي إليه الصلاة عند القبور من تعظيم الأموات، ثم يجر ذلك إلى عبادتهم من دون الله تعالى. يعني يبدأ الأمر أولا بعبادة الله سبحانه وتعالى عند القبور، ثم يتدرج بالناس الأمر جيلا بعد جيل إلى أن يعبدوا أصحاب هذه القبور. وهذا ما حصل في يعني في عهد قوم نوح عليه السلام، فكما ثبت فإن الناس كانوا على التوحيد 10 قرون بعد آدم عليه السلام. كان الناس على التوحيد 10 قرون على التوحيد بعد آدم عليه السلام، ثم حدث فيهم الشرك. كانت بداية حدوث الشرك بسبب الصور. مات جماعة من الصالحين وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء كانوا قوما صالحين من قوم نوح عليه السلام، فمات هؤلاء. فجاء الشيطان إلى قومهم وقال لهم: إيه، اجعلوا لهم صورا حتى تنظروا إلى هذه الصور فتتذكروا هؤلاء الصالحين، فتجتهدوا في العبادة وتتذكروا ما كانوا يأمرونكم به من خشية الله تعالى وكذا. فصنعوا ذلك، صنعوا لهم صورا أي تماثيل، ووضعوها في بيوت، وصاروا يدخلون على هذه البيوت ويقفون عند هذه الصور خاشعين يتذكرون هؤلاء الصالحين وأنهم كانوا يحضونهم على الخير ويأمرونهم بطاعة الله. فجاء الجيل الذي بعدهم فرأى الآباء يقفون خاشعين عند هذه الصور ويخضعون عندها، فعبدوا من دون الله. تحولت هذه الصور بعد أن كانت تذكر بالله تحولت إلى أوثان تعبد من دون الله، فعبدوا هؤلاء المقبورين. فأرسل الله تعالى نوحا عليه السلام يدعو قومه إلى توحيد الله تعالى وإلى نبذ عبادة الأوثان. فكذلك أيضا القبور يعني ضررها مثل ضرر الصور، أن الناس يعني يفتنون بها ويحدث عندها الشرك بالله سبحانه وتعالى. وفي هذه الأحاديث يعني بيان أنه لا يجتمع في دين الإسلام قبر ومسجد، في دين الإسلام لا يجتمع القبر والمسجد، فأيهما بني أولا هدم الآخر، أيهما بني أولا هدم الآخر. فإذا كان القبر يعني دفن فيه الميت أولا ثم بنى الناس عليه مسجدا، إذن بناء هذا المسجد باطل مخالف للشرع، والواجب شرعا هو هدم هذا المسجد، هدم هذا المسجد، لأنه مسجد مبني على خلاف الشرع. قد يقول قائل كيف يهدم المسجد؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم هدم مسجد المنافقين، كلما بنوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين هدمه النبي صلى الله عليه وسلم، واتخذ مكانه مزبلة، مكان هذا المسجد مسجد الضرار، هدمه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بني على خلاف شرع الله، وبني ليجتمع فيه المنافقون فيكيدوا فيه للإسلام والمسلمين، فبني بغرض خبيث. ولهذا قال الله تعالى عن مسجد الضرار، قال إيه؟ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، إلى قوله تعالى إيه؟ لا تقم فيه أبدا، لا تصلي في هذا المسجد أبدا. فإذا المسجد إذا كان مبنيا على خلاف شرع الله لا يصلى فيه، فالمسجد إذا بني على قبر وجب هدم هذا المسجد. طيب إذا كان المسجد هو السابق، بني المسجد أولا ثم دفن ميت في هذا المسجد، فالواجب أن ينبش هذا القبر ويخرج الميت ويدفن في مكان آخر، لأن الدفن هو المخالف للشرع. هنا المسجد بني على وفق الشرع، مسجد ليعبد الله سبحانه وتعالى فيه، والدفن هو الذي وقع في موضع لا يجوز الدفن فيه، فينبش القبر ويخرج الميت ويدفن في مكان آخر لو دفن ميت في المسجد. طيب طبعا هنا المسألة التي يكثر السؤال عنها، وهي مسألة إيه؟ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يقول الناس طيب هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيجاب عن هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أن يدفن في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرته، حجرة عائشة رضي الله عنها دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، يدفنون حيث يموتون ويقبضون حيث يحبون أن يقبضوا، ما قبض الله نبيا إلا حيث يحب أن يموت ويدفن في المكان الذي قبض فيه. فدفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة رضي الله عنها، كانت حجرة عائشة رضي الله عنها لها باب يفتح على المسجد، الحجرة كانت مجاورة للمسجد، ليست جزءا من المسجد، وإنما هي يعني حجرة مستقلة عن المسجد، ولكن لها باب يفتح على المسجد. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أن يبنى على قبره مسجدا وخشي من ذلك صلى الله عليه وسلم، وبالفعل ظل الأمر على هذا في أزمان الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم وبعد زمنه مدة طويلة، ويعني جرى في هذه المدة توسيع المسجد من جميع الجهات ما عدا الجهة التي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان عهد الوليد بن عبد الملك أحد خلفاء بني أمية أراد أن يوسع المسجد من هذه الجهة، وخالفه علماء التابعين الذين كانوا موجودين في ذلك الزمان، أنكروا عليه إنكارا شديدا وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، فأصر هو على صنيعه هذا مخالفا لقول العلماء الذين حذروه من هذا الأمر وأخبروه أنه مخالف للشرع، يعني بالغلبة والقوة فرض هذا الأمر على الناس وأدخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. ثم إنه بعد ذلك يعني جرى تدارك هذا الأمر بأن جعل يعني المكان الذي خلف قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلى فيه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جعل مسجد عن يمين القبر ومسجد عن شمال القبر، وخلف القبر كأنه ممر يعني ليس معدا للصلاة ويمنع الناس من الصلاة فيه بحيث لا يستقبل القبر، فكأنه مسجد عن يمينه ومسجد عن شماله، وهذا مكان يعني منفصل. فعلى كل حال يعني بناء إدخال قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد هذا كان مخالفا لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يفعله الصحابة ولا رضي به أحد من الصحابة ولا أحد من علماء التابعين. كذلك في هذه الأحاديث التي معنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور وعن الجلوس عليها، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور ونهى عن الجلوس على القبور. وهنا يعني في هذا الموضوع يعني استثناء في مسألة صلاة الجنازة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى الجنازة على قبور بعض الأموات، فمنهم شهداء أحد لم يصلي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقت استشهادهم في غزوة أحد، ولكن صلى عليهم صلى الله عليه وسلم بعد 8 سنين، بعد 8 سنين من استشهادهم رضي الله عنه في آخر حياته صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت، ذهب إلى مقابر شهداء أحد وجعل القبور بينه وبين القبلة، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليها صلاة الجنازة. وكذلك أيضا لما دفنت المرأة التي كانت تقم المسجد، يعني تجمع القمامة من المسجد، فماتت ليلا فدفنها الصحابة رضي الله عنهم وغسلت وكفنت وصلى عليها الصحابة رضي الله عنهم ودفنوها، ولم يعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ماتت بالليل بعد صلاة العشاء والنبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته ولم يشعر النبي صلى الله عليه وسلم بوفاته. فلما كان في صلاة الفجر علم النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ماتت وغسلت وكفنت ودفنت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا آذنتموني، يعني ألا أعلمتموني، فأخرج فأصلي عليها. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبرها فصلى عند قبرها صلاة الجنازة، جعل القبر بينه وبين القبلة، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة. إلى غير ذلك من الأحاديث، في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر منبوذ فصلى عليه صلاة الجنازة. فإذا كان من هدي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة عند القبر، فهذا مستثنى. ابن القيم رحمه الله يقول إن صلاة الجنازة تسمى الصلاة على القبر، مثل الصلاة على الميت وهي الصلاة على القبر، وليست الصلاة إلى القبر، ليست صلاة إلى القبر، منهي عن الصلاة إلى القبر، لكن هذه الصلاة على القبر يختلف حكمها. ثم إن صلاة الجنازة لا سجود فيها، دائما حديث النهي عن الصلاة، النهي يعني عن اتخاذ القبور مساجد، يعني أماكن للسجود، صلاة الجنازة ليس فيها سجود، ليس فيها لا ركوع ولا سجود. فإذا على كل حال يعني هذا النهي عن غير صلاة الجنازة على الميت، لكن صلاة الجنازة إذا فاتت الإنسان، إذا فاته أن يصلي على الميت وهو حاضر، يمكن أن يذهب إلى قبره وأن يصلي عند قبره صلاة الجنازة، فهذا مستثنى من هذا النهي. لكن النهي هو عن أي صلاة ذات سجود عند القبور أو بناء مسجد على القبر. طيب، قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية، لأن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما من أمهات المؤمنين، كانتا من السابقات الأوليات إلى الإسلام، وكانتا من المهاجرين إلى الحبشة رضي الله عنها. هنا أم سلمة، وكذلك في بعض الروايات الأخرى أن أم حبيبة أيضا رضي الله عنها ذكرت هذه الكنيسة للنبي صلى الله عليه وسلم. فأم سلمة رضي الله عنها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية، فذكرت له ما رأته فيها من الصور. كانت كنيسة يعني فيها نقوش يعني مشيدة، ويعني نقوش يعني بديعة وكذا، وصور ورسومات كعادة النصارى في كنائسهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. مقصود المسجد هنا الكنائس التي بنوها على قبور صالحيهم وقبور أنبيائهم. قال: بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله. رواه البخاري ومسلم والنسائي. طيب، قال: وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، السرج يعني المصابيح والقناديل، لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. أي في الحقيقة يعني هذا الحديث في سنده ضعف، حديث لعن الله زائرات القبور، هذا حديث ضعيف. الحديث الصحيح كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله، يعني الحديث الصحيح بلفظ لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور بصيغة المبالغة، يعني مكثرات من الزيارة. أما زائرات لا يصح الحديث بلفظ زائرات، ولكن اللفظ الصحيح لعن الله زوارات القبور، زوارة صيغة مبالغة يعني مكثرات من الزيارة. لأجل هذا حصل خلاف طويل بين العلماء في مسألة زيارة النساء للقبور، هل يجوز للمرأة أن تزور القبور أم لا؟ وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان سابقا ينهى عن زيارة القبور، ثم أذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور سابقا ثم أذن فيها. كان سبب النهي أولا أن الناس كانوا حديثي عهد بجاهلية، ولا يزال عندهم تعظيم المقابر ويعني الغلو يعني في تعظيم المقابر وما يحدث عندها من الشرك، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتعد الناس عن زيارة المقابر مدة حتى يعني يستقر التوحيد في قلوب الناس، ثم بعد ذلك يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في زيارتها. حكم الله. ثم أذن الله سبحانه وتعالى وأوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأذن لأصحابه في زيارتها من أجل التذكير بالآخرة، من أجل التذكير بالآخرة. فقال صلى الله عليه وسلم: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا تزوروها فإنها تذكر بالآخرة. وفي نفس الوقت عندنا الحديث الذي فيه لعن زوارات القبور، فبعض العلماء قال إن لعن زوارات القبور هذا كان قبل الإذن في زيارة القبور، لما كان هناك نهي عن زيارة القبور للرجال والنساء، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ألا تزوروها فأذن بهذا للرجال وللنساء في زيارة القبور. هذا قول جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فإنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن، فرآها ابن أبي مليكة من علماء التابعين، رأى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عائدة من زيارة قبر أخيها عبد الرحمن، فقال لها: يا أم المؤمنين، أليس قد نهي عن هذا؟ أليس قد نهي عن زيارة النساء للقبور؟ قالت: نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ثم أذن فيها بعده، نهي عنها ثم أذن فيها بعده. وكذلك أيضا جاء في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها يعني قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إذا أتيت المقابر، يعني إذا أتيت المقابر أو إذا زرت المقابر، فأي شيء أقول لهم إذا زرت المقابر، ماذا أقول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت المقابر فقولي: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن بكم إن شاء الله لاحقون، إلى آخره. فإذن برضو علمها النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء الذي تقوله في زيارة القبور. كذلك أيضا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المقابر فرأى امرأة تصيح عند قبر أو تبكي عند القبر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أمة الله اتق الله واصبري، يا أمة الله اتق الله واصبري. فقالت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت لا تعرفه، قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبة، قالت: إليك عني، يعني ابتعد عني واتركني وشأني، فإنك لم تصب بمصيبة، وهي لا تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتركها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها الناس: أتدرين من تخاطبين؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففزعت المرأة وهرعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله، لم أعرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فالشاهد يعني من الحديث أن المرأة كانت تزور القبر واقفة عند قبر يعني ابنها أو زوجها وكذا، ولم يخرجها النبي صلى الله عليه وسلم من القبر أو يأمرها بالخروج، ولكن غاية ما في الأمر أنه أمرها بالصبر، ومعناها أنها لو زارت القبر وصبرت أنها يعني لا تمنع منه إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة التي يعني استدل بها القائلون بالجمع. يعني يمكن أن يقال أن الجمع بين الأحاديث كما رجح يعني القرطبي والشوكاني وكثير من المحققين أن المرأة يعني يباح لها زيارة القبر بشروط، بشرط ألا تكثر من الزيارة، يعني إذا أكثرت صارت داخلة في قوله إيه لعن الله زوارات القبر، ألا تكثر منها، كن يعني افترات يعني متباعدة. وكذلك الشرط الثاني أن تخلو الزيارة من محرم كلطم الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك، وكذلك يعني مثل أن تكون المقابر مثلا بعيدة عن البلد ويخشى أن يؤذيها الفساق أو كذا، تكون مقبرة في مكان مهجور يخشى أن يؤذيها أحد أو كذا. فإذا خلت الزيارة من المحظورات ولم تكسر منها المرأة كانت إيه مباحة بشرط الإقلال منها ويعني عدم الإكثار، وأن تخلو الزيارة من الجزع ومن الصياح ولطم الخدود وشق الجيوب وهكذا. طيب. نعم تفضل. هل في زيارة المقبرة يعني منفعة أو ثواب؟ نعم فيها طبعا التذكير بالآخرة، وفيها الدعاء يعني للنفس والدعاء للأموات، يعني طبعا لا يخص يعني المقبرة، يعني لا يعتقد أن المقبرة مثلا فيها فضل للدعاء أو كذا، وكي يدعو بالدعاء الوارد: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون، نحن لكم إن شاء الله لاحقون وكذا، فيتذكر الموت ويتذكر الآخرة ويدعو للأموات. ففيها يعني اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب من الأجر. طيب قال: وحمل كثير من العلماء النهي على الكراهة. كثير من العلماء حملوا النهي عن الصلاة، هنا رجع المسألة الصلاة في المقبرة. قال: حمل كثير من العلماء النهي على الكراهة سواء كانت المقبرة أمام المصلي أم خلفه. كثير من العلماء قالوا إيه يعني الصلاة في المقبرة مكروهة سواء كانت المقبرة أمام المصلي أو خلف المصلي. قال: وعند الظاهرية النهي محمول على التحريم، وأن الصلاة في المقبرة باطلة. الظاهرية قالوا إيه النهي على التحريم والصلاة في المقبرة باطلة. الشيخ يعني رحمه الله المؤلف الشيخ سيد سابق رحمه الله قال: هذا هو الظاهر الذي لا ينبغي العدول عنه بحال، فالأحاديث صحيحة وصريحة في تحريم الصلاة عند القبر سواء أكان القبر واحدا أم أكثر. الشيخ يعني ذكر أن إيه أن الصحيح ما عليه عن الظاهرية أن الصلاة عند القبور حرام وأنها باطلة سواء كان القبر قبرا واحدا أو كانت يعني قبورا كثيرة مقبرة فيها قبور كثيرة أو كان قبرا واحدا. يقول لأن الأحاديث الصحيحة كثيرة في النهي عن الصلاة من المقابر، فيها لعن ووعيد، يعني لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فمدام فيها لعن كيف تكون مكروهة فقط، بل هي من المحرمات. نعم طبعا لا شك يعني أن الآن الأمر أشد يعني مما كان عليه سابقا، لأن هذه المقابر أصبح يشرف عندها بالله سبحانه وتعالى ويحصل فيها يعني من الشرك والطواف بالأموات والاستغاثة بهم ودعائهم. قال: وعند الحنابلة كذلك إذا كانت تحتوي على ثلاثة قبور فأكثر. الحنابلة كذلك عندهم أن الصلاة في المقبرة باطلة وأنها حرام، لكن بشرط أن تكون المقبرة فيها ثلاثة قبور فأكثر. فأما ما فيها قبر أو قبران فالصلاة فيها صحيحة مع الكراهة إذا استقبل القبر وإلا فلا كراهة. تفصيلات عند الحنابلة، لكن في الحقيقة ليس عليها دليل. يعني ما قالوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة، قالوا لا تسمى مقبرة إلا إذا كان فيها ثلاثة قبور أو أكثر، لكن إذا كان فيها قبر واحد فلا تسمى مقبرة ولا تسمى قبورا. فبالتالي إذا كان فيها ثلاثة مقابر فأكثر صلى تصبح الصلاة باطلة وحرامة. لكن إذا كان فيها قبر واحد فهنا يكون فيه تفصيل. إذا استقبل القبر يعني كان قبر جهة القبلة فتكون الصلاة باطلة ومحرمة، تكون الصلاة مكروهة فقط، إذا كان واحدا تكون مكروهة، إذا كان ثلاثة باطلة. وإذا كان قبرا واحدا ولم يستقبل القبر يقولون لا كراهة فيه. لكن كما ذكرنا هذا الكلام يعني ليس عليه دليل هذا التفريق، ولهذا رده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال المقبرة كل ما قبر فيه واحد فأكثر. قال المقبرة يعني لغة كل ما قبر فيه واحد فأكثر تسمى مقبرة. والصلاة في المساجد التي فيها قبور قال مكروهة باتفاق باطلة في مذهب أحمد. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه. طيب طبعا العلة في النهي عن الصلاة في المقبرة كما ذكرنا من العلماء من قال العلة يعني لما فيها من ذريعة الشرك أنها تؤدي إلى الشرك، وبعضهم قال لما فيها من النجاسة من احتمال يعني تندس المقابر مثلا يكون فيها يعني من جثث يعني الأموات وترشح من جثث الأموات والروائح المتغيرة وكذا وأثار يعني الدماء. لكن يعني الصحيح أن العلة النهي هي ما فيها من ذريعة الشرك ليس لأجل النجاسة. مسألة النجاسة كثير من القبور تكون طاهرة ولا يكون فيها يعني نجاسة، أو حتى يعني لو كانت مسألة النجاسة ممكن يفلش شيء ويصلي لو كانت المسألة فقط مجرد النجاسة. الصحيح أنها ليس مسألة النجاسة لأن عامة القبور تكون طاهرة، وحتى لو فرض في نجاسة يمكن أن يتقيها بحائل، لكن العلة ليست النجاسة وإنما ما تؤدي إليه الصلاة في المقابر من الشرك بالله سبحانه وتعالى. طيب قال الصلاة في الكنيسة والبيعة. الصلاة في الكنيسة والبيعة، والبيعة هي معبد اليهود، معابد اليهود تسمى البيعة. فهنا يقول ما حكم الصلاة في الكنيسة والصلاة في البيعة في معابد اليهود؟ في الحقيقة ليس هناك يعني نص صريح في النهي عن الصلاة في الكنيسة ولا في النهي عن الصلاة في البيعة، بل بالعكس يعني ورد ما يدل على يعني على جواز ذلك. قال وقد صلى أبو موسى الأشعري وعمر بن عبد العزيز في الكنيسة. صلى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه في الكنيسة، وصلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله في الكنيسة. قال ولم يرى الشعبي وعطاء وابن سيرين بالصلاة فيها بأس. كل هؤلاء من كبار فقهاء التابعين رحمهم الله، الشعبي وعطاء ومحمد بن سيرين، لم يروا بالصلاة في الكنيسة بأسا. قال البخاري، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه كان ابن عباس رضي الله عنهما يصلي في بيعة إلا بيعة فيها تماثيل. كان ابن عباس رضي الله عنهما يصلي في بيعة في معابد اليهود إلا إذا كان فيها تماثيل. وقد كتب إلى عمر رضي الله عنه من نجران، المسلمون في نجران كتبوا إلى عمر رضي الله عنه أنهم لم يجدوا مكانا أنظف ولا أجود من بيعة. أنهم لم يجدوا مكانا أنظف ولا أجود من بيعة. يحصل لنا أحيانا في أمريكا كثير أن أحيانا يريد المسلمون مثلا يستأجروا مكان لصلاة العيد أو كذا لمؤتمر أو كذا، فلا يجدون أحيانا مكان أنسب يعني من كنيسة مثلا يستأجرون مثلا بثمن رخيص وفيها مواقف واسعة وكذا. فكتب إلى عمر رضي الله عنه من نجران أنهم لم يجدوا مكانا أنظف ولا أجود من بيعة، فكتب انضحوها بماء وسدر وصلوا فيها. انضحوها يعني رشوا عليها ماء وسدرا. السدر نبات معروف ورقه له رغوة يشبه الصابون زي الصابون كده، ورقه له رغوة يعني يستعمل كما يستعملون مثل الصابون في الغسل والتنظيف. فأمرهم يعني أن ينظفوها وأن يصلوا فيها. فكتب إليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه انضحوها بماء وسدر وصلوا فيها. قال وعند الحنفية والشافعية القول بكراهة الصلاة فيها مطلقا. الشافعية والأحناف كرهوا الصلاة في الكنائس والبيع مطلقا. فالخلاصة أن الفقهاء يعني على ثلاثة أقوال في مسألة الصلاة في الكنيسة، بعضهم يعني كره الصلاة في الكنائس والبيع مطلقا، وبعضهم أباحها مطلقا، وبعضهم قال إذا كان فيها تماثيل أو تصاوير أو أشياء يعني تعبد من دون الله أو كذا لا يعني يصلي فيها إلا إذا سترها، إلا إذا يعني سترها ابتعد عنها، لكن إذا لم يكن فيها تماثيل أو تصاوير فله أن يصلي فيها. وفي الحقيقة يعني الشيخ الإسلام رحمه الله كأنه مال إلى جواز الصلاة في الكنائس والبيع مطلقا، حتى لو كان فيها تماثيل وأشياء تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند الكعبة وهو في مكة صلى الله عليه وسلم، وفيها 360 صنما. النبي صلى الله عليه وسلم طول الفترة التي قضاها في مكة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد الحرام، وفيه 360 صنما حول الكعبة كانوا المشركون يعبدونها من دون الله، ولم يمنع هذا النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عند الكعبة وفيها هذه الأصنام التي تعبد من دون الله. والصحابة رضي الله عنهم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه لم ينقل قط يعني عن أحد من الصحابة النهي عن الصلاة في الكنائس أو الصلاة في البيع، بل نقل عنه أنهم يعني رخصوا فيها وصلوا فيها وكذا. فإذا الصحيح يعني أنه يجوز أن يصلي الإنسان في كنيسة أو يصلي في بيعة إذا كان سيصلي فيها صلاة المسلمين وكذا، والأحوط أنه إذا كان فيها تماثيل أو صور أو أشياء يعني تعبد من دون الله أنه لا يستقبلها، يعني لا يجعل أمامهم جهة القبلة، وإذا كانت أمامهم جهة القبلة يسترها ويغطيها بالستارة أو شيء وقت الصلاة. طيب قال ثالثا الصلاة في المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق وأعقان الإبل والحمام وفوق الكعبة، مواضع برضو من مواضع المنهي عن الصلاة فيها، الصلاة في المزبلة، الصلاة في المجزرة وقارعة الطريق، يعني مكان الطريق المقروع الذي يمشي فيه الناس يعني، بحيث يعني يسد الطريق على الناس ويضايقهم، وأعقان الإبل والحمام، أعقان الإبل هي مبارك الإبل التي تبرك فيها، والحمام وفوق الكعبة. طبعا الحمام برضو المقصود به هنا اللي هي الحمامات العامة التي كانوا يعني يستعملونها سابقا في الاغتسال، لم يكن عندهم حمامات يعني في البيوت فكانوا يصنعون حمامات عامة يغتسلون فيها وفوق الكعبة. قال فعن زيد عن داود بن حسين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبعة مواطن، في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي أعقان الإبل وفوق ظهر بيت الله. قال رواه ابن ماجه وعبد بن حميد والترمذي، وقال إسناده ليس بالقوي، وقال إسناده ليس بالقوي. وهو كما قال الإمام الترمذي رحمه الله هذا الحديث يعني سنده ضعيف، وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. ولكن يعني هناك ثلاثة مواضع من هذه المواضع السبعة المذكورة في هذا الحديث، منها ثلاثة مواضع دلت عليها أدلة أخرى صحيحة، هناك ثلاثة مواضع من هذه السبعة وردت فيها أحاديث صحيحة تنهى عن الصلاة فيها، لكن الأربعة الباقية ليس هناك دليل على النهي عن الصلاة فيها. طيب الثلاثة التي وردت فيها أحاديث صحيحة تنهى عن الصلاة فيها، ثلاثة مواضع هي المقبرة والحمام وأعقان الإبل، المقبرة والحمام وأعقان الإبل، المقبرة والحمام ورد فيها حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، بالإضافة إلى أحاديث السابقة التي في النهي عن الصلاة إلى القبور والنهي عن اتخاذ القبور مساجد وكذا، فهذه أيضا دليل على النهي عن الصلاة في المقبرة. وأما مبارك الإبل أو أعقان الإبل فجاء فيها حديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعقان الإبل، صلوا في مرابض الغنم يعني حظائر الغنم المكان الذي يعني تمكث فيه الأغنام، صلوا فيه يعني على سبيل الإباحة يعني يباح الصلاة فيه، الصلاة في مرابض الغنم مباح، ولا تصلوا في أعطان الإبل، أن الصلاة في أعطان الإبل فنهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، الشرع فرق بين الإبل والغنم في هذا الموضوع. فإذا هذه المواطن الثلاثة يعني وردت فيها حديث صحيحة في النهي عن الصلاة فيها، هي المقبرة والحمام وأعطان الإبل. ونعم الصلاة في الحمام يشمل الحمامات العامة وكذلك أيضا الحمامات الخاصة، تأخذ برضو يعني نفس هذا الحكم أنه لا يصلي يعني الإنسان في دورة المياه ولا يصلي في الحمامات العامة كذلك التي حتى لو كانت مخصصة للاغتسال فقط يعني وليست معدة لقضاء الحاجة أيضا يكون منهيا عن الصلاة فيها. والمقابر وأعطان الإبل. لكن الأمور الباقية اللي هي المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق وفوق ظهر بيت الله هذه لم يرد فيها نهي، وإن كان يعني الأحوط أيضا عدم الصلاة في هذه المواضع لأنها معللة بعلم، يعني المزبلة والمجزرة علة النهي عن الصلاة فيها كونهما محلا للنجاسة، كونهما محلا للنجاسة، النهي عن الصلاة في المزبلة لأنها محل للنجاسة، المزابل يكون فيها نجاسات في العادة، وكذلك المجزرة يعني أيضا تكثر فيها النجاسات. قال فتحرم الصلاة فيهما من غير حائل ومع حائل تكره عند جمهور العلماء وتحرم عند أحمد وأهل الظن. الصلاة في المزبلة والمجزرة علة النهي عن الصلاة فيها النجاسة. فقال إذا كان من غير حائل تحرم، من ضمن شروط صحة الصلاة طهارة الثوب والبدن ومكان الصلاة من النجاسة، فإذا كان مكان الصلاة فيه نجاسة يبقى تحرم الصلاة فيها. إذا كان من غير حائل يعني يصلي على الأرض مباشرة وهو معرض للنجاسة، لكن إذا كانت مع حائل أو كذلك إذا خلت من النجاسات إذا صلى على حائل يعني فرش سجادة صلى عليها أو كانت الأرض خالية من النجاسة حتى مثلا في مجزرة مثلا مكان نظيف مثلا خالي من النجاسة، كالمجازر الآن مثلا وضعها يختلف مثلا عن المجازر سابقا أو كذا، فهنا يعني يقال تكره عند الجمهور. الجمهور قالوا تكره لأن برضو لأنها مظنة يعني للنجاسة، لكن في الحقيقة يعني كما ذكرنا ليس هناك يعني دليل في النهي عن الصلاة في المزبلة والمجزرة إلا بس مسألة أنها إذا كانت يعني فيها نجاسة فتمنع الصلاة لأجل النجاسة، إذا لم يكن فيها نجاسة وسلمت منها فنرجع إلى الأصل وهو الإله. طيب قال وعلة النهي عن الصلاة في مبارك الإبل كونها خلقت من الجن وقيل غير ذلك، لأن الإبل صح فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قال عن الإبل قال إنها خلقت من شياطين، إنها خلقت من شياطين. وقالوا يعني تفسير هذا أن الإبل تكون ملبوسة دائما بالشياطين، يعني تكون ملبوسة بالشياطين، الشياطين تتلبس بها ويعني تكون في صورتها وكذا، فالإبل يعني خلقت من الشياطين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يعني لها أحكام يعني تخصها عن بقية الحيوان، وإن كان أكلها مباحا ولكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من أكل لحم الإبل لأنها خلقت من الشياطين، الشيطان من النار والماء يطفئ النار، فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحم الجزور أن يتوضأ، ونهى عن الصلاة في أعطان الإبل لأن هذا المكان محل للشياطين، محل للشياطين ومكان يعمل الشياطين. قال وحكم الصلاة في مبارك الإبل كالحكم في سابقه، يعني برضو نسأل كراهة ونسأل التحريم ونسأل إذا كان فيها نجاسة تحريم إذا كان فيها نجاسة كراهة. طيب قال وعلة النهي عن الصلاة في قارعة الطريق ما يقع فيه عادة من مرور الناس وكثرة اللغط الشاغل للقلب والمؤدي إلى ذهاب الخشوع. النهي عن الصلاة في قارعة الطريق يعني قال ما يقع فيه عادة من مرور الناس، إذا صلى في الطريق يضيق على الناس طريقهم، يضيق على الناس طريقهم عليهم السلام ورحمة الله، ويعني هذا يعني وإن لم يكن الحديث يعني صحيحا في النهي عن الصلاة في قارعة الطريق لكن يعني يغني عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم تميط الأذى عن الطريق صدقة، تميط الأذى عن الطريق صدقة، وقول صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. فالأذى كلمة عامة تشمل كل ما يؤذي الناس ويتضرر به الناس، الصلاة في قارعة الطريق شيء مما يتأذى به الناس ويضر الآخرين ويضيق عليهم الطريق وكذا، بالإضافة أيضا إلى أن الطريق يعني مكان فيه لغط وحركة كثيرة وأشياء يعني تشغل القلب. فإذا الإنسان إذا كان في الطريق ينتحي جانبا، يأخذ جانبا بحيث لا يؤذي الناس في الطريق، وفي نفس الوقت أيضا لا يكون منشغل البال بالجلبة التي تكون حوله. طيب، قالوا أما ظهر الكعبة فلأن المصلي في هذه الحالة يكون مصليا على البيت لا إليها، وهو خلاف الأمر، أن الله تعالى قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطره، فنحن مأمورون يعني بالصلاة إلى الكعبة، لكن الذي يصلي فوق الكعبة يعني لا يكون بهذا قد صلى إليها. وإن كان كما ذكرنا يعني الحديث الذي ورد في النهي عن الصلاة فوق ظهر البيت لا يصلي، لكن طبعا هذا يختلف عمن يصلي في مكان عالي بحيث أن يستقبل يعني هواء الكعبة، هذا مباح باتفاق العلماء، يعني يجوز الإنسان مثلا يصلي في مكان عالي، الذي يصلي مثلا فوق جبل أو في الطابق الثاني مثلا من الحرم، الطابق الثاني أو الثالث أو كذا، بحيث أنه يعني يستقبل هواء الكعبة، فهذا مباح لا حرج يعني باتفاق العلماء، لا حرج في الصلاة يعني على الجبال والأماكن المرتفعة التي لا يكون فيها، لكن الإشكال هو في الصلاة فوق ظهر الكعبة، هذا الذي يعني منع منه كثير من العلماء. قال ولذلك يرى الكثير عدم صحة الصلاة فوق الكعبة خلافا للحنفية القائلين بالجواز مع الكراهة بما فيه من ترك التعظيم. لكن مسألة ترك التعظيم يعني ليس صحيح من العلة، يعني مسألة ترك التعظيم أن الصعود فوق سطح الكعبة ثبت يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فتح مكة أمر بلالا أن يصعد فوق سطح الكعبة ليؤذن، أمر بلالا أن يؤذن فوق سطح الكعبة، فإذا الصعود فوق سطح الكعبة ليس فيه يعني منافاة لتعظيم الكعبة ولا شيء، ولكن بس الاحتياط أنه لا يصلي فوق الكعبة يعني حتى يكون مستقبلا الكعبة وليس فوقها. قالوا أما الكراهة في الحمام فقيل لأنه محل للنجاسة، والقول بالكراهة قول الجمهور إذا انتفت النجاسة، وقال أحمد والظاهرية وأبو ثور لا تصح الصلاة فيه. إذن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في الحمام، والفقهاء الحنابلة والظاهرية قالوا الصلاة في الحمام باطلة، والجمهور قالوا صحيحة مع الكراهة، يعني تكره الصلاة تكون صحيحة مع الكراهة بس بشرط الخلو من النجاسة، يعني يكون خاليا من النجاسة، لكن إذا كان فيه نجاسة يبقى هذه تكون يعني محرمة عند الجميع، لأن من شروط صحة الصلاة طهارة مكان الصلاة من طيب. قال الصلاة في الكعبة، هل حكم الصلاة في الكعبة مثل حكم الصلاة فوق الكعبة؟ لا، يختلف الأمر. قال الصلاة في الكعبة صحيحة، لا فرق بين الفرض والنفل، لا فرق بين الفرض والنفل. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا كنت أول من ولد، هو ابن عمر رضي الله عنه، فلقيت بلالا فسألته هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، بين العمودين اليمانيين، بين العمودين اليمانيين، رواه أحمد والشيخان البخاري ومسلم. وهذا حصل عند فتح النبي صلى الله عليه وسلم لمكة، لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، وعثمان بن طلحة هو حامل مفتاح الكعبة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه البيت وأغلق عليه صلى الله عليه وسلم الباب، وصلى ركعتين صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، وصلى بين العمودين اليمانيين، ولكن الكعبة كان فيها ستة أعمدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بين عمودين اليمانيين اللي هما جهة الركن اليماني وجهة الحجر الأسود وكذا، صلى المسلم بين عمودين، وكان هناك عمود ثالث عن يساره وثلاثة أعمدة خلفه صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة. طبعا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة يوم فتح مكة وجد فيها تصاوير، وجد فيها صورا، وجد فيها حمامة من الخشب فكسرها النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ووجدهم قد رسموا صورة إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، كفار رسموا صورة إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام داخل الكعبة يستقسمان بالأزلام، يستقسمان بالأزلام، وهذا نوع من الشرك بالله تعالى. كان يعني كما ذكرنا في دروس السيرة يعني من وسائل يعني الشرك التي كانت عند المشركين يعني مثل الجراب أو الوعاء يضعون فيه ثلاثة أسهم، سهم توفي افعل، وسهم توفي لا تفعل، وسهم غفل لا كتابة عليه. وإذا أراد أحدهم أن يسافر أو يتزوج أو يشتري شيئا أو يبيع أو كذا يدخل يده في ثم يخرج واحدا وينظر فيه، إذا كان فيه افعل يتفائل ويفعل هذا الشيء، إذا وجد فيه لا تفعل يتشائم ويعتقد أنه إذا مثلا سافر ستحصل له مصيبة أو كارثة ويجتنب السفر وهكذا. فهذا من الشرك بالله تعالى، وأبدلنا الله تعالى بهذا صلاة الاستخارة. فالمشركون قبحهم الله رسموا داخل الكعبة صورة إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام يستقسمان بالأزلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله، والله إن استقسم بها قط، أو ما استقسم بها قط، ما استقسم إبراهيم ولا إسماعيل بالأزلام قط. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فمحيت هذه الصور لحرص النبي صلى الله عليه وسلم على طمس التصوير. فالخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة صلى الله عليه وسلم، في الصلاة داخل الكعبة جائزة، ومن الصلاة داخل الكعبة الصلاة داخل حجر إبراهيم، حجر الذي يقال له حجر إسماعيل، يعني هو يعرف بالحجر، الناس يعني يسمونه حجر إسماعيل، بس هو يعني هو يعرف بالحجر. فالصلاة داخل الحجر تعتبر من الصلاة داخل الكعبة، الحجر هذا هو في الأصل جزء من الكعبة، ولكن قريشا قصرت بهم النفقة لما جددوا بناء الكعبة، وذلك أنهم اشترطوا في تجديد بناء الكعبة ألا من هدمت الكعبة، يعني احترقت الكعبة مرة في زمن قريش لما بنوها، وشارك النبي صلى الله عليه وسلم في بنائها بحمل الحجر الأسود. ففي هذه المرة قريش لما أرادوا أن يجددوا بنائها قالوا لا يدخلها مال ربا ولا مهر باغي ولا حلوان كاهن ولا مال حرف، لا يدخلها إلا لا يدخل في بنائها إلا المال الطيب. كانوا يعلمون أن ما اكتسبوه من الربا أنه من الخبائث، وأن مهر الباغي من الخبائث، وأن اكتسبوه من الكهان من الخبائث، فقال لا يدخلها أي شيء من المال الخبيث، لا يدخلها إلا المال الطيب، فصاروا يجمعون من الأموال الطيبة، فلم يجمعوا مالا يعني كثيرا يكفي إعادة بناء الكعبة كلها، المال الذي جمعوه قصرت بهم النفقة، فبنوا جزءا من الكعبة، والجزء الآخر أحاطوا عليه بالسور القصير اللي هو الحجر، لم يستطيعوا إدخاله في الكعبة، إن الحجر كان ضمن بناء الكعبة الذي بناه إبراهيم عليه السلام، ولكن في بناء قريش للكعبة لم يدخلوا فيها الحجر. فإذن الصلاة في الحجر تعتبر من الصلاة في الكعبة، وكان سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في الحجر، يعني بعد الطواف بالبيت ركعتين، بعد الطواف بالبيت سبعة أشواط وكذا، كان ربما صلى في الحجر صلى الله عليه وسلم. لكن أحسنت أنا، لكن الطواف طبعا لا يجوز داخل الحجر، لازم الطواف يكون من خارج الحجر، الحجر جزء من الكعبة، والمطلوب هو أن يطوف بالبيت، لا يطوف داخل البيت، الطواف لازم يطوف خارج الكعبة، الطواف لازم يطوف حول الحجر، الحجر جزء من الكعبة، لا يجوز الإنسان يدخل من الحجر يختصر المسافة، هذا لا يحتسب لا يحتسب هذا الطواف. لكن بالنسبة للصلاة لا مانع من الصلاة داخل الكعبة، لكن الطواف لازم يكون خارج الكعبة. طيب نكتفي بهذا القدر، إذا كان في شيء من الأسئلة يعني تفضل. الصلاة داخل الحجر نعم يسن الإنسان يصلي ركعتين داخل الحجر، إذا كان في الكعبة يصلي ركعتين داخل الحجر. طيب نكتفي بهذا القدر، في سؤال تفضل. نعم طيب، إن شاء الله اليوم عندنا عقيقة، كنا علي مبارك يدعون إلى عقيقة عقيقة ابنه، نسأل الله تعالى أن يبارك له فيه إن شاء الله بعد صلاة العشاء بإذن الله. نعم. ماذا نفعل إذا زرنا القبور؟ ندعو بالأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن بكم إن شاء الله لاحقون، ونحو عن الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ستأتينا إن شاء الله بالتفصيل في أحكام الجنائز. بس فيسلم على المقبورين ويقف عندها عند القبور، يعني يتذكر الموت ويتذكر الآخرة ويدعو للأموات، يدعو للأموات يعني بالرحمة والمغفرة، يستغفر الله ويدعو له بالرحمة. نعم. ما حب قراءة القرآن؟ قراءة القرآن عند المقابر لا يجوز، يعني تخصيص المقابر بقراءة القرآن يعني من البدع، ما كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن عند المقابر، فقط يعني يزور المقابر يدعو للأموات ويستغفر لهم ويدعو بالأدعية الواردة ويتذكر الموت والناس. برضو لا يصح، يعني هذا مخالف يعني لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قراءة سورة ياسين عند المحتضر ثبتت، يعني قراءة سورة ياسين عند المحتضر يعني ثبت في حديث غضيف بن الحارث رضي الله عنه، يعني أنه أوصى أن تقرأ عليه سورة ياسين وهو في وقت الاحتضار قبل أن ينام، لكن إذا نام خلاص توقف عن القراءة. نعم. الموضوع هذا سيأتينا إن شاء الله مسألة يعني الأعمال التي يصل ثوابها إلى الميت، الأمر هذا تعبدي يعني ليس في مجال إيه للاجتهاد، العبادة يعني مجالها التوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أعمال صالحة ثبت في النصوص أنها يجوز فيها النيابة وأن ثوابها يصل إلى الميت إذا عملها الحي، ويعني نيابة عن الميت وصل إليه ثوابها، مثل الحج عنه والعمرة عنه، حج عن أبيك واعتمر، وكذلك قول صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه، والصدقة عنه والدعاء له، وغير ذلك من الأعمال الثابت أن ثوابها يصل إلى الميت. لكن تلاوة القرآن لم يثبت أن ثوابها يصل، هذا بعض العلماء قاسها يعني على الأعمال الأخرى وقال برضو أنه ممكن يفعلها ويهدي ثوابها، لكن العبادة توقيفية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ثبت يعني مسألة إهداء الثواب القراءة إلى الميت، لكن يدعو له ويستغفر له، يحج عنه يعتمر عنه، إذا كان عليه الصوم صام عنه، يتصدق عنه، هذه أمور ثابتة فيها النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا بإذن الله هذا كله في كتاب الجنائز إن شاء الله، بعد عدة دروس إن شاء الله سيأتينا أحكام الجنائز إن شاء الله. نعم. نعم. أخونا يقول يعني أن الله سبحانه وتعالى نهى عن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كدعاء بعضنا بعضا، في قوله تعالى إيه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فهل يدخل في النهي هذا أن الإنسان يقول قال محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب كلا، لا يدخل في الدعاء، هو النداء المنادى، يعني الإنسان إذا نادى النبي صلى الله عليه وسلم يعني حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم، نهى الله تعالى الصحابة أن ينادوا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه مثلا يا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا إيه من سوء الأدب، وإنما ينادى النبي صلى الله عليه وسلم بلقبه أو كنيته، لقبه هو إيه نبي الله أو رسول الله، قال يا نبي الله أو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بكنيته يقال إيه يا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، لكن لا ينادى باسمه المجرد لما في ذلك من إيه سوء الأدب في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس في هذا الإخبار عنه صلى الله عليه وسلم، يعني إذا الإنسان أخبر قال إيه قال محمد صلى الله عليه وسلم أو سنة محمد صلى الله عليه وسلم أو كذا، ليس في هذا يعني دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال يعني إحدى الأخوات تسأل تقول يعني في الأوضاع الحالية إذا يعني أحس الإنسان أنه في خطر هل يجوز للمرأة المحجبة أن تلبس الطاقية ولماذا؟ الحقيقة ما فهمت السؤال يعني إذا كان المقصود تلبس طاقية يعني تحت الحجاب مثلا تلبسها يعني تحت الحجاب بحيث إذا كان المقصود طاقية تحت الحجاب مثلا بحيث لا قدر الله إذا حصل يعني حصل مع بعض الأخوات لكن في ولايات أخرى الحمد لله يعني نزع عن بعض المحجبات حجابهن أو كذا بيكون مثلا ستر شعرات شيء آخر تحت الحجاب أو كذا زيادة يعني في الاحتياط والستر أو كذا لا مانع من هذا يعني يكون زيادة في الاحتياط والستر يعني لا قدر الله إذا انكشف مثلا الحجاب يكون في حاجة تستر يعني الشعر أو كذا لكن إذا كان مقصود تقية بديلا عن الحجاب لا يجوز لا يجوز للمرأة المسلمة تقية بديلا عن الحجاب والحمد لله يعني الأمر يعني ما وصل يعني مثلا لحالة يعني ضرورة حالة فردية أو يعني حالتين ولا كذا يعني النادر لا حكم له الحمد لله ما حصل يعني يعني الحمد لله الأخوات المحجبات وكذا يمشين في الطرقات وكذا الحمد لله ما تعرضنا لشيء من الأذى أقصى شيء مثلا لو تعرضت لكلمة يعني سيئة من إنسان سفيه أو كذا تصبر وتحتسب يعني الطلاق والجنة ما في عليها يعني أذى. طيب طيب إن شاء الله يكون آخر سؤال حتى نختم تفضل. لا هذا بدعة يعني هذا بدعة مخالفة لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فقد وقفنا في دروس الفقه عند الحديث عن أحكام السترة. قال المؤلف رحمه الله السترة أمام المصلي. قال حكمها قال يستحب للمصلي أن يجعل بين يديه سترة تمنع المرور أمامه وتكف بصره عما ورائه. يستحب للمصلي أن يجعل بين يديه يعني أن يجعل أمامه سترة. السترة شيء يستر الإنسان في الصلاة يمنع مرور أحد أمامه وهذه السترة قد تكون جدارا أو قد تكون عصا أو أي شيء يعني يضعه المصلي أمامه ليؤدي هذا الغرض كما سمعت. قال لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. رواه أبو داود وابن ماجه. فإذا هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لمن صلى أن يصلي إلى سترة وأن يدنو منها يعني أن يقترب من السترة. ما هو حد الاقتراب من السترة؟ حد الاقتراب من السترة أن كما جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين سترته ثلاثة أذرع ثلاثة أذرع. وفي أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين سترته ممر شاة. ممر الشاة يعني مكان يتسع لمرور الشاة يقدر بذراع. فجمع العلماء بين هذه الأحاديث لأن الأحاديث التي فيها أن بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين السترة ثلاثة أذرع يعني من موضع القدمين يعني نصلي من موضع القدمين إلى السترة يترك مسافة ثلاثة أذرع. والذراع يعني مثل إيه ذراع الإنسان ما أدري يقدر بكم سنتيمتر تقريبا 60 سنتيمتر أو شيء من فهذا الذراع. فيترك ثلاثة أذرع بينه وبين بين قدميه وبين موضع السترة. وإذا سجد يكون بين رأسه وبين موضع السترة يعني نحو ذراع أو شيء من هذا القبيل. طيب قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليه. عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العيد كان يصليها في الخلاء

ويستعملون الآنية في طهي الخنزير والخمر وكذا، فهل تستعمل نفس الآنية؟ فالجواب أنها إيه؟ لها أن تغسلها وتستعملها، يعني إذا كانوا يستعملونها في طهي النجاسات لها أن تغسلها وتستعمل نفس الآنية بعد غسلها إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك. إن شاء الله بعد صلاة العشاء عقيقة بإذن الله، بعد صلاة العشاء عقيقة إن شاء الله. عقيقة من شيخ؟ عقيقة من؟ عبد الفتاح بن جمال ابن الأخ. نعم عقيقة لابن أخينا علي. ما اسمه؟ خلدون. الابن الولد علي والوالد خلدون، علي ابن أخينا خلدون. نعم برضه. نسأل الله تعالى أن يمدحه ونبته الحسن.